بسم الله الرحمن الرحيم. وردت روايات كثيرة تؤكد على ضرورة المثابرة في تحصيل الحب. هذا البحث يمكن أن يكون من البحوث المهمة للأجيال الشابة. الروايات عامة تشمل الكبير والصغير، الرجل والمرأة، ولكن يمكن أن يكون مفيدا حميديا بشكل كبير للجيل الشاب ذات مثل هذه الأزمة. روايات كثيرة جدا تؤكد على هذا الأمر وأنه من المستحبات المهمة المقام، بل حتى الاغتراب عن الإنسان يبتعد عن وطنه طلبا للرزق على فرض عدم تحصل الرزق في وطنه. يستحب للإنسان أن يغترب لو لم يجد ما يقود به نفسه في وطنه. فروايات كثيرة عندنا في هذا المقام تضع أمامنا أولا هذا الأمر، وهو استحباب المثابرة في طلب الرزق. لاحظوا هالرواية، الشيخ الصدوق رحمه الله عليه هذه الرواية بإسناد عن عمر بن أذينة عن الطابق رحمه الله وسلامه عليه قال: إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق. ما حصل في القطيف؟ روح الأحساب، ما حصل الأحساب، روح جدة، ما حصل جدة، روح الرياض، ما حصل الرياض، كذا سعيا لتحصيل الرزق من المستحبات المهمة في المقام. ولكن مع ذلك في المقام وردت روايات تعلمنا آداب طلب الرزق. يقول ثابر في طلب الرزق، هذا الطلب له آداب أيضا. الآداب شنو فائدتها؟ فائدتها يعني إضفاء طابع من البركة على مثابرة الإنسان ونشاط الإنسان. لاحظوا الروايات تؤكد حتى على أدق التفاصيل. هذا استحباب طلب الرزق في أول النهار في البكور. يعني لاحظوا الروايات تقول مثلا: إني لأحب أن أرى الرجل متحرسا في طلب الرزق. إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. لدرجة لاحظوا لدرجة أن الإنسان لو كان عند حاجة، معلوم من المستحبات أن الإنسان يجلس بعد طلوع بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يتعبد ويتهجد، يتعبد قرأ دعاء في القرآن، مستحب من المستحبات المهمة. لكن لو كانت له حاجة، له مورد من الرزق، يستحب له في مثل هذه الحالة أن يقوم من الدعاء وينزل طلب الرزق بكرة في المرة. أشوف الرواية كل الاستحباب تبكير في طلب الرزق في هالفترة. هذا يقول سمعته رجل اسمه محمد بن عثمان يقول: سمعته أبا عبد الله عليه السلام يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر. واجد من الروايات تؤكد أن هالفترة هذه من صلاة الفجر طلوع الشمس هي فترة توجد الله. فأن يجلس الإنسان في هذه الفترة على المصلى ويطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، هذا أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر. طيب، قلت قد يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، جالس يتعبد هو، صحيح؟ جالس يتعبد طالبا للرزق أيضا، لكن مش هو يتعبد عنده حاجة، يقول إذا أنا جلست الآن على المصلى طلوع الشمس أخاف تفوت من هذه السنة المضاعفة مثلا، أخاف تفوتني هذا الرزق، أخاف تفوتني كذا. فهل يرضي؟ قال يدلج فيها وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيد ما دام على وضوءه. يعني شنو يقول؟ يقول يقوم زين حافظ على وضوءه ويقوم ويروح يطلب رزقه، يكتب له ثواب من جلس على مصلاه طالبا من الرزق، والله سبحانه وتعالى يعينه ما دام هو على وضوء، حاول قدر الامكان لا يبطل وضوءه. هذا من آداب طلب الرزق، ومن الآداب المهمة أيضا. اثنين من الآداب، هذا الإنسان إذا مضى لطلب الرزق يمضي وهو على طهارة، أطهر عشان يكون على الوضوء من المستحبات، مو فقط إذا أراد الإنسان أن يصلي أو أراد أن يدخل المسجد أو أراد كذا يكون على الوضوء، لا حتى لو أراد أن يمضي لطلب الرزق يكون على الوضوء على طهارة. لاحظوا قال الصادق عليه الصلاة والسلام وأختم بالرواية: من ذهب في حاجة على غير وضوء، من ذهب في حاجة على غير وضوء، رأيت في الرباع والرباع بصنعها على وضوء، لم تقض حاجته فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه. يعني من قالك تروح على غير وضوء؟ لو روح لهم نفسك يوم لما قضيت حاجتك، لتقضى حاجته فكن على وضوء عند طلب الرزق. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، وهو الذي يعطي الأرزاق، وهو الذي يضع البركة، وهو الذي يعين. فإذا كنت على طهارة وأقبل الله سبحانه وتعالى يبارك له في ذلك. فإذا لم يكن على طهارة فلا يلومن إلا نفسه لن تقضى. هذا من آداب التجارة، من آداب طلب الرزق. فالله سبحانه وتعالى لنا لكم التوفيق.